يقول اندفع من عرفة قبل الغروب وعاد إلى عرفة بعد الغروب فعليه دم. نعم لو غربت الشمس وأنت لست في عرفة وكنت فيها قبل ذلك فعليك دم، لكن لو غربت الشمس وأنت لست في عرفة أصلا ما أتيتها أصلا فما عليك شيء. نقول هل يصلي المغرب والعشاء جماعة أم يصلي وحده؟ دائما الصلوات المفروضة الواجب أن يصلي الشخص جماعة سواء كان في سفر أو حضر. يقول ما هو الصحيح في صلاة الوتر ليلة مزدلفة؟ الشيخ بن باز رحمه الله يرى الوتر، يقول قال حجة الروضة وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما ولا مغمى عليه. هذا المغمى عليه مكلف إذا كان الإغماء أقل يعني يسير في ذلك اليوم ما في بس، لو شخص مثلا هو حاج في سيارة الأسعاف أغمى عليه ثم مروا به وهو في عرفة ومغمى عليه ما زال محرما، لكن لو زال عقله لا. يقول من كان مع ضعف وخرج قبل منتصف الليل فماذا عليه؟ مثل ما قال مصنف فعليه دم. يقول هل يصح قول الوقوف بعرفة ركن ولو لحظة والدفع بعد الغروب واجب؟ نعم يأتي ذكر الواجبات والأركان. يقول هل يصح الإحرام بالحج من خارج الحرم؟ كان يحرم من جدة، إذا كان في جدة يحرم من جدة وإذا كان في مكة يحرم من مكة. يقول هل إذا بعد منتصف الليل إذا لم يكن عنده عذر هل عليه شيء؟ إذا لم يكن عنده عذر فالواجب أن يبقى حتى طلوع الفجر. يقول هل القمر يغيب ومتى؟ كما تعرفون القمر له منازل، لكن لو نظرت إلى طبعا في مزدلفة لا يكون إلا في ليلة العاشر، ما يتغير ليلة العاشر مزدلفة في كل عام، فليلة العاشر القمر مغيبه يتأخر بعد منتصف الليل. يقول كيف يصلي من أغمى عليه ولم يستيقظ إلا بعد يوم أو يومين؟ إذا أغمى عليه 4 أيام فصاعدا ما يقضي، 4 أيام فما دون يقضي، بحديث البراء. يقول كيف يصح للنائم والعابر بعرفة عدم استحضار النية الوقوف؟ الآن لو شخص تسحر الفجر أو قبل الفجر، نام الساعة 3 قبل الفجر ولم يستيقظ العشاء، نقول صيامه باطل وبيت النية؟ لا مو باطل، كذلك الحج. يقول من أتى يوم مزدلفة ثم نام حتى طلوع الفجر لم يخرج مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة وفاء لها، فبالنسبة لنا هل عدم تزويج على الزوجة يعتبر وفاء لها؟ عدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها من الوفاء بها، لكن ليس هذا هو السبب فقط. ثم خديجة ليست كبقية النساء. يقول كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها؟ ذكر ابن كثير وغيره على أن عمر خديجة لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما. يقول أين دفنت عائشة؟ عائشة في البقيع دفنت رضي الله عنها. يقول لماذا خص خديجة وعائشة دون بقية أمهات المؤمنين؟ لأن أفضلهن هما، أفضل زوجات عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة، ولا ينقص ذلك مرتبة غيرهن من زوجاته. نعم. يقول ذكر المصنف أن خديجة أول من آمن به وعضده، وليس هنا مقام التأنيث وليس تذكير أو صح لغوي، ما في بس أول من آمن بالنبي من النساء خديجة، المراد الإيمان. هل يقول ورقة بن أوفل مات هو مسلم؟ ذكر ابن حجر في الإصابة وغيره على أن نوفل مات على الفطرة، وجاءت حديث نوفل الجنة قال فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نعم. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم زوجات في الجنة غير أمهات المؤمنين؟ لمن دخل الجنة له حور غير الزوجات. يقول من أفقه الأمة من الرجال؟ أبو بكر، حتى كذكر شيخ الإسلام بأن هذا بالإجماع. يقول قلت من أم أب ترث، إذن يكون جدات أكثر من ثلاث، أم أب أم أم أم أب أم أب أب أب أب، مثل ما أخبرناكم. ولكن قلنا لكم الغالب الذي يرث ثلاثة، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني أم الجد من قبل الأب. الغالب أن من كان أعلى منهن قد متنا. يقول هنا دفنت خديجة في مكة رضي الله عنها. يقول هل يحل رجل يتزوج امرأة رضعت مع أخيه من أمها؟ لا تكون أم لكم الرضاعة، تكون أخت لكم الرضاعة. نعم. يقول امرأة تسأل أنها تأخذ إبرة لمرض السكر كل يوم فلا تستطيع أن تصوم. إبر للسكر ما تفطر، لو استخدمها الشخص وصايم ما تفطر، لأن ليس في معنى الأكل والشرب. يقول ما معنى السدس الآخر لك طعمه؟ يعني تعصيب، يعني يتصور هالمسألة أنه الآخر والسدس الآخر طعمه لك في بنتين وجد سدس وثلاثين، بيبقى سدس طعمه لك الباقي تعصيبا، وتصور في ثلث في أختين، يعني إما بنتين أو أختين، هذا معنى طعمه. طعمه يعني باقي، لا فرض سدس فيبقى من التركة سدس آخر فيعطى طعمه لها يعني الباقي. نعم.